يقول السائل: الرحمة التي ذكرت في الحديث وهي 99 جزءا، فهل هذه الرحمة تشمل يوم الحساب أم هي للجنة فقط؟ تشمل يوم القيامة، لأن يوم القيامة إذا قيل هو يوم البعث، كل ما يكون بعد البعث هذا داخل في يوم القيامة. وبعض العلماء يقول أن يوم القيامة يدخل فيه أحوال الناس في القبر، لأن كل من مات ماتت، لأن كل من مات قامت قيامته، فيرحم الله عز وجل بهذه الرحمة المؤمنين في قبورهم، وهذه من رحمة الله عز وجل بهم بعد الموت. يقول السائل: هل يجوز زكاة المال التي تدفع كراتب شهري في خلال السنة؟ يعيد السؤال. يقول: هل يجوز دفع زكاة المال كراتب شهري في خلال السنة؟ لا، السؤال غير واضح، لكن لعله يسأل عن زكاة الرواتب. هذه الرواتب التي يتقاضاها الموظف أو كل من يعمل ويتقاضى أجرا شهريا، فهي إذا أنفقها في وقتها ليس فيها زكاة ولو بلغت النصاب. وأما إذا ادخرها حتى حال عليها الحول وجب عليه أن يؤدي ما فضل عن حاجته من هذه الرواتب وبلغ النصاب وحال عليه الحول. بعض الموظفين يوفر من راتبه شيئا، ومع مرور الأيام يتوفر له مال زكوي بلغ النصاب. فبعض العلماء يقول كلما بلغ النصاب من هذه الأموال يزكيها عند بلوغ النصاب بحسب الزيادة الشهرية، ولكن هذا يصعب ضبطه، وأكثر الناس يتخذون يوما في السنة يزكون فيه هذه الأموال ولو لم يحل عليها الحول، مثل من يزكي ماله في رمضان، لربما هذا المال الذي يؤدي زكاته في رمضان لم يدخل في حسابه وفي ماله إلا قبل شهر أو شهرين، لكن يصعب ضبطه، فيجعل له يوما في السنة إذا جاء وقت هذا من العام القادم أدى الذي عنده، فيكون هذا فيه احتياط لهذه الأموال التي يصعب ضبطها، لأن في كل شهر يدخل شيئا، فيصعب عليه بعد ذلك ضبط ما زاد من هذا المال الموفر. نعم. يقول السائل: كيف كان لباس نساء الصحابة رضي الله عنهن؟ فإن ما يذكر في كتب الفقهاء يذكرون أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، فأصبح ذريعة وحجة لتبرج النساء، فكيف نفهم أقوال الفقهاء؟ المرأة كلها عورة، ولا يجوز أن ينظر وأن تكشف شيئا من بدنها أمام الرجال. وأما ما يذكره الفقهاء هذه عورة المرأة عند المرأة، يقولون عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، لكن كثير من الناس يخلط بين العورة وبين المروءة. الآن عورة الرجل عند الرجل من السرة إلى الركبة، فهل من المروءة عند أهل الإسلام أن يلبس الرجال ما يسترون به العورة ويمشي الرجل بين الناس وقد كشف جزءا من بدنه ولم يستر إلا العورة، ويعد هذا من أهل المروءة؟ ما يفعله صاحب مروءة. كذلك النساء، لكن أصبح الآن يحتج لهذه المناظر المزرعة عند النساء في أن تأتي المرأة عند المرأة ولربما لم تستر حتى العورة، ويقال أن هذا لا بأس به، والمهم هو العورة. حتى المرأة إذا كشفت صدرها وظهرها وساقيها وجاءت بما يستر العورة عند النساء ليس هذا من لباس ذوات المروءة. ولهذا حتى في هذا العصر إلى هذا اليوم لا يوجد مؤمنة فقيهة عاقلة صاحبة مروءة تفعل هذا، وإنما هذا يفعله بعض الجاهلات اللواتي لا يدركن هذه الأمور، فالمقصود هو المحافظة على العورة والمروءة في حق الرجال والنساء. ولهذا الآن نحن في بلادنا لباس الرجل معروف، ويعاب عندما يأتي الرجل في مجالس الرجال في مجالس العلماء وهو حاسر الرأس، لما تعود الناس من أن هذه المروءة. قد يكون في بعض المجتمعات عند غيرنا يعتبر مألوفا، لكن كل مجتمع له ما يتميز به. وهذا الأمر قديم ذكره العلماء، قالوا إن غطاء الرأس للرجل بعمامة أو ما أشبه ذلك يعد من المروءة، وكشفه يعد من الخوارق. وقد كان بعض القضاة قديما يعزر الرجل بأن يطاف به حاسر الرأس، يعدونه من التعزير. وإذا كان في مجتمع يكشف الرأس يغطون رأسه، هذا دليل على أن المروءة تختلف من مجتمع إلى مجتمع. وفي عامة مجتمعات المسلمين ألفوا أن المرأة تكون متسترة، بل حتى المرأة عند زوجها في مجلسها المعتاد بين أهلها وأبنائها تعود العقلاء أن تكون المرأة في سمت حسن، هذا دون ما يكون بين المرأة وزوجها. ولكن في المجالس المعتادة أن لها هيئة وسمت عند زوجها، فكيف بها عند النساء وفي المجتمعات التي يحضرها مئات النساء، وهذه المرأة تكون بهذا المنظر الذي يزدرى، وتستحي أن تنظر المرأة العاقلة إلى هذه المرأة بهذا اللباس الذي لم يتعود عليه النساء الصالحات. فلا بد أن يفرق بين العورة وبين المروءة وما يكون عليه الرجل والمرأة في مجلسه. وخوارم المروءة مسقطة للعدالة ولا تقبل معها الشهادة، فإذا جاء رجل يشهد وطعن فيه أحد الخصوم قال هذا ساقط المروءة، قال له بما عرفت أنه ساقط المروءة؟ قال رأيته يفعل كذا وكذا من خوارم المروءة، فيقبل القاضي قوله ويسقط شهادته لأنه ضعيف المروءة وساقط المروءة. نعم. يقول السائل: كنت أصلي الظهر، كنت أصلي ركعتي الظهر السنة، وصلى خلفي رجال متأخرين عن الجماعة، فهل يجوز لي أن أكمل صلاتي من ركعتين إلى أربع؟ يجوز للمتنفل أن يكون إماما إذا اقتدى به غيره ونوى ذلك، والأصل أن تصلي صلاتك التي نويت، وهم يؤدون بعد ذلك ما بقي من صلاتهم. يقول السائل: هل يشترط في قراءة القرآن طهارة البدن؟ مس المصحف يرى بعض العلماء أنه لا بد له من الطهارة، وهي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. أما الأكبر فلا يجوز للمحدث أن يمس المصحف ولا أن يقرأ القرآن، وأما الأصغر فيجوز له القراءة في غير مصحف. وأما مس المصحف فالأولى أن يكون متطهرا متوضئا. يقول السائل: هل من الممكن أن أحرم من داخل السكن في المدينة بدلا من أبيار علي؟ الإحرام في اصطلاح الناس اليوم هو لبس اللباس في العوام، ومن وافقهم يقولون الإحرام ويقصدون به اللباس. فإذا كان يقصد هذا وهو أن يلبس ملابس الإحرام لا بأس، يغتسل في الفندق أو في البيت ويلبس ملابس الإحرام، وأما النية فتكون في الميقات في أبيار علي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات. وإذا لم يتيسر له وأراد أن يغتسل ويلبس في الميقات فهذا جائز، لكن هذا من باب الرفق به، لو أراد أن يغتسل ويلبس الملابس في الفندق فهذا جائز، لكن النية تكون من الميقات. نعم. يقول السائل: أريد أن أعتمر لوالدي المتوفى بعد ذلك، فهل لي أن أفعل ذلك؟ سبق التنبيه على هذا، وأن الأصل لمن دخل مكة بنسك أن لا يخرج منها ليأتي بعمرة أخرى، لا عن نفسه ولا عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولما استأذنته عائشة لم يأذن لها ابتداء. ومعلوم أن أحرص الناس على الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت هذه العمرة مستحبة لبادر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليها، بل كيف يتصور أن يطلبها أحد ثم يمنعه منها ابتداء، فدل على أنها مفضولة وأن غيرها أولى منها. وينبغي للمسلمين أن يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن العمرة سواء كانت لنفسه أو عن غيره ينبغي أن تكون تامة يأتي بها من الميقات. يقول السائل: هل ضيق الرزق على العبد المؤمن سببه الذنوب والخطايا؟ وإذا كان العبد في سعة من الرزق ثم ضيق عليه، هل هذا ابتلاء أم بلاء؟ من الذي يحكم في هذا؟ هذا سر الله في عباده، والقدر سر الله. فنحن نرى في الناس الغني والفقير، ومن ضيق عليه ومن وسع عليه، ولا ندري عن حكمة الله. لكن الواجب أن من ابتلي أن يصبر، ومن أعطي أن يشكر. يقول السائل: السنة في صلاة الضحى هل تفعل غبا أم يواظب عليها؟ السنة أن يواظب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها ورغب فيها، وهذا يقتضي المواظبة عليها. ولكن من شغل عنها بما هو أفضل منها أو بواجب فإنه لا بد من مراعاة هذا الأمر. وأما إن تمكن. يقول السائل: متى يبتدئ وقت أذكار الصباح والمساء ومتى ينتهي؟ أذكار الصباح تبدأ بعد طلوع الفجر وتمتد إلى وقت الضحى إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت للصباح. وبعض العلماء يرى يقول أن وقت الذكر للصباح يمتد إلى نهاية النصف الأول وهو بداية الزوال، وأن وقت المساء يكون بعد زوال الشمس بعد الظهر. وآكد الأوقات للذكر هو من طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بقليل، فإن هذا وقت مرغب فيه، ورغب في الذكر قبل طلوع الشمس في كثير من الأذكار. والصحيح أن هناك أذكار مقيدة بأن تقال قبل طلوع الشمس، ينبغي أن يلتزم بها قبل أن تطلع الشمس، وبعضها من الصباح، وهذا فيه توسعة. وكذلك ما كان في المساء فآكد الذكر ما كان بعد صلاة العصر ويمتد إلى العشاء. ولكن هناك من الأذكار ما قيدت قبل غروب الشمس، ومنها ما قيد بدخول المساء والليل، فيحرص المسلم على هذين الوقتين، وإذا فاته أول الوقت لا يكسل بل يقضي ما فاته من الأذكار حتى ولو تأخر وقت القضاء إلى قبيل منتصف النهار بالنسبة لأذكار الصباح، أو قبل منتصف الليل بالنسبة لأذكار المساء. نعم. يقول السائل: هل الصلاة في المساجد داخل الحرم المكي هي مضاعفة مثل الصلاة في المسجد الحرام؟ نعم، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة كلها مسجد، وأن من صلى في حرم مكة داخل الحرم في مساجد مكة التي هي داخل الحرم فله أجر مضاعف إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل المرأة تقطع الصلاة، وما المقصود بقطع الصلاة؟ قطع الصلاة هو نقص فضلها، اختلف فيه هل هو مبطل لها أو أنه ينقص من فضلها، على قولين للعلماء. كثير من العلماء يرى أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي أنها تقطع الصلاة ويجب عليه أن يعيد الصلاة، ويفتي بعض المعاصرين بهذا، منهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وعلى قول آخر أنه ينقص من فضلها ولا يبطنها مرور المرأة، ولكن ينقص من الأجر. نعم. يقول السائل: قرأت عند بعض أهل العلم أن الراجح أن لا يرد حديث الراوي إذا كان في مروءته قدح، وذلك لاختلاف عادات الناس وتنوع عاداتهم، فما الراجح في المروءة؟ هل هي قادحة مؤثرة أم لا؟ هذا الذي ذكره السائل ليس هو ممن يجمع على القدح في مرأته، لكن الاختلاف في المروءة، فالناس مختلفون في المروءة ما تسقط به المروءة، لكن إذا اتفق الناس على أن هذا مسقط للمروءة فهنا يأتي الحكم. فما ذكره هنا من أن خوارم المروءة مختلف فيها، هذا يرجع إلى أن هذا الرجل هل هو ممن يقال أنه ناقص المروءة أم لا، لا أن من ثبت أنه ناقص المروءة تقبل روايته أم لا. وعلى كل حال هذا قول لبعض أهل العلم، لأنهم يرون أن نقص المروءة دليل على ضعف التدين. نعم. يقول السائل: من ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين نفلا، فهل له أن يدعو بعد صلاته رافعا يديه؟ الدعاء مشروع في كل وقت، ولكن لم تقيد زيارة مسجد قباء بأن يرفع يديه ويدعو، لكن إن دعا هذا فضل، لكن ينبغي له أن يعلم أن العبادة إذا قيدت بقيد فإنه لا ينبغي أن يزاد فيها. فمن أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن دعا له فضل وخير، ولكن ليس من شرط زيارة قباء أن يدعو وأن يرفع يديه. يقول السائل: من كان صاحب أموال ويعطي أبناءه الذكور بكثرة، المحتاج وغير المحتاج، ولا يعطي بناته شيئا، فهل عليه شيء في ذلك؟ نعم، عليه إثم عظيم، لأنه إن لم يعدل فهذا من الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. قال للرجل الذي جاء وأراد أن يشهده على منح حديقة لأحد أبنائه، قال: إني لا أشهد على زور. فلا يجوز للرجل أن يفضل الذكور على الإناث إلا بحق بما فضلهم الله به، وأما أن يكون عن هوى يعطي الذكور ولا يعطي الإناث، أو يعطي بعضهم دون بعض، فإنه سيسأل، والله عز وجل أمر بالعدل، والعدل مخاطب به كل إنسان فيما يعود. فالرجل مخاطب بالعدل في رعيته، في أهله وفي بناته وفي أبنائه، ويؤدي الحقوق، وإذا قصر بعض أبنائه لا يحمله على الظلم، وإنما يكون من باب التأديب. نعم، إذا كان هناك شيء من التأديب بأن يمنع بعضهم على وجه التأديب والإصلاح ثم يعدل بينهم لا بأس، وأما أن يظلم يقول هذا الابن عاق وهذا بار نعطيه ونمنع هذا، هذا من الظلم. ولكن إن كانت هناك عقوبة أو زجر، نعم، في حدود العقوبة وفي حدود التأديب. نعم. يقول السائل: ابني في الصف الثاني الابتدائي وأريد تعويده على لبس الثوب، ويرى أقرانه يلبسون البنطال في المدرسة فيرفض، فهل ألزمه بلبس الثوب؟ أقنعه وعوده الالتزام بالدين على وجه القناعة والقبول، وأما الإكراه فهذا لا ينفع، وهذا قد ينفر هؤلاء الصغار. وعلى كل حال إذا يعني اقتنع بما وجهته إليه فهذا خير، وإذا لم يقتنع فلا تشدد عليه، ولكن عالج هذا الأمر مع مرور الوقت إلى أن يقتنع بما توجهه إليه. يقول السائل: قال بعض أهل العلم يقطع المحرم التلبية إذا دخل مكة، وقال بعضهم يقطعها إذا رأى الكعبة، فما هو الأقرب في ذلك؟ الصحيح أنه لا يزال يلبي حتى يبلغ البيت، قال بعض العلماء إذا بلغ مكة، بعضهم قال قبل أن يشرع في الطواف، إذا دخل البيت يقطع التلبية، وقبل ذلك الأمر واسع، لكن إذا دخل المسجد خاصة إذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية، لأن التلبية يقول لبيك اللهم لبيك، يعني استجبت لك، وهو شرع في النسك، فعند ذلك يقطع التلبية ويشرع له الذكر والدعاء. يقول السائل: هل ورد فضل ليوم النصف من شعبان أو ليلة النصف من شعبان، وهل في ذلك عبادة مشروعة؟ لم يثبت شيء في فضل ليلة النصف من شعبان إلا ما ورد من حديث أن الله ينزل في ليلة النصف من شعبان، وبعض أهل العلم يصححه وبعضهم يضعف. وأذكر يعني إن لم تخني الذاكرة أن شيخ الإسلام ذكر أن فضيلة ليلة النصف من شعبان لو ثبتت، وهذا كأنه فيه توجيه لثبوت فضيلتها، إلا أنه لم يشرع فيها شيء من العبادة دون غيرها من الليالي. فالمتفق عليه أنه ليس هناك عبادة خاصة لليلة النصف من شعبان. وأما كون تثبت لها فضيلة كما جاء في بعض النصوص أن الله ينزل في ليلة النصف من شعبان، وبعض العلماء يرى أنه كنزول الله في كل ليلة لكن خصت لمزيد فضل، وأما العمل والعبادة فإنه لم يشرع في ليلة النصف من شعبان لا في إحيائها ولا في قيام يوم النصف، لكن الأيام البيض تصام في كل شهر، فيصوم اليوم 13 و14 و15 كما يصوم بقية الأيام البيض في كل الأشهر. يقول سائل: المحرم يشير إلى الحجر الأسود في أول شوط، فهل يشير في الشوط السابع أيضا؟ نعم، يشير في كل الأشواط، لأن الشوط السابع يحاذي فيه الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عنه أنه إذا حاذى أشار واستلم. والذي أشكل على بعض الناس أنه يشير في أول الشوط، قالوا: فكيف يشير في آخره؟ نقول: السنة ما جاءت بأول الشوط ولا بآخره، وإنما قيدته بالمحاذاة، فكلما حاذى أشار. نعم. ويقول السائل: ورد الذكر عند الصعود على الصفا في أول شوط، فهل يقال هذا الذكر أيضا في الشوط السابع عند المروة؟ نعم، الذكر التكبير والتهليل والدعاء بينهما وتكرار ذلك 3 مرات يقال في كل شوط، إذا صعد الصفا أو المروة يتجه إلى الكعبة ويرفع يديه ويدعو. نعم. يقول السائل: هل ورد فضل للمساجد 7 في المدينة؟ لم يثبت في فضل هذه المساجد شيء، بل أن هذه المساجد غير معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجدت بعد ذلك في عهد الدولة العثمانية، وسموها بأسماء الصحابة، وظن بعض الجهلة أنها معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن زيارتها مشروعة. كل هذا غير صحيح، فلا تشرع زيارتها، بل إن اعتقاد زيارتها وأن لها فضيلة هذه بدعة محدثة. نعم. ويقول: وما هي الأماكن التي تزار في هذه المدينة؟ الذي يزار في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء والمقبرتين البقيع وشهداء أحد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. نعم. يقول السائل: بعد صلاة الفجر لا أسمح لزوجتي وابني أن يناما، وأقول لهما راجعا القرآن، فهل علي شيء؟ وهل هذا من الظلم لهما وهما يريدان النوم؟ لا يجوز لمسلم أن يوجب على